حتى بشر البريسي لما طرد الأصول أيضا جاء بأصل أبو حنيفة، قال السنة إذا زادت حكم على القرآن، والحكم مذكور بالقرآن، والسنة زادت الزيادة هذه نسخ، والسنة ما تنسخ القرآن. السنة ما تنسخ القرآن قال به جماعة من أهل العلم، لكن الزيادة نسخ لا. قال مثل، قال الله عز وجل ذكر عقوبة الزاني والزاني الأبكار، وذكر جلد، ما ذكر تغريب. التغريب جاء وين؟ في السنة، من عدة أحاديث. أبو حنيفة قال ما أخذ فيه. طيب الله عز وجل ذكر فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ما ذكر النبي، ليش تترى الوضوء بالنبي؟ هذه زيادة بحديث ضعيف. طيب رب العالمين يعني ذكر نواقض الوضوء، وجاء لا مستوي سوى جاء أحد منكم والغاط. طيب وين وين وين القهقهة؟ فالرجل يعني أيضا يبقى متناقضا في كثير. زيادة على ذلك رجل جريء له أقوال ما عليها بينة، ما عليها دليل، هذا الشكل يقول يخالف سنة كثيرة مثل العقيقة وصلاة الاستسقاء وغيره من غير بحث. حتى مثلا جاء وقال سن البلوغ عند الشباب 18 عند الأولاد، وعند المناس 17. فجاء من المنذر قال طيب هذا القول ما عليه أي دليل، ما يقول ما أعرف عليه دليل. طبعا يقول لك إذا لم تظهر علامات بلوغ أخرى. بل حتى محمد بن حسن الشيباني صاحبه وعنده حاجة اسمها الاستحسان، اللي الشافعي أنكره قال من استحسن فقد شرع، وقال ابن العربي أن الشافعي كفر أبو حنيفة وأصحابه في بعض كلامه بسبب موضوع الاستحسان. هذا اللي ما يأخذ خبر الواحد هذا هو نفسه عنده باب اسمه الاستحسان يخالف فيه القياس، ينص يقول لك أنا أستحسن كذا، وهذا خلاف القياس لكن أنا أستحسنه. مثلا يجيك يقول لك مثلا أبو حنيفة يقول لك الرجل إذا كان يحتضر أو في مرض الموت ما تجوز بيعه وشراءه ولا يجوز كذا، وأستحسن أن تجوز هبته. شلون هبته ده؟ يقولك استحسن. حتى البخاري كان يعلق يقول استحسن برأيه فقال كذا. جاء بعضها للرأي قالوا لا، حتى أحمد يستحسن والشافعي يستحسنون. وجابوا آثار لأحمد الشافعي يقول استحسن أن تقول كذا واستحسن، وكلها آثار بإيش؟ آثار بأمور يقدرها الشرع، يقدرها العرف. فماذا يقولك النفقة؟ فالشافعي يقول استحسن تقول ستفعل كذا وكذا، يعني هذا المناسب الطبع الناس لأنه أطلق الشارع. حتى مرات يعني الوضوء استحسن ثلاثة. حتى مرات يقول استحسن ويكون فيه حديث. يقول استحسن. استحسن هزيت بدون دليل. ويستثني من القياس، يرد خبر الواحد إذا يرد حديث أبو هريرة إذا خالف القياس وهو يستحسن بخلاف القياس. شوف الكارثة. هذا الكلام هو الناس، هي الناس ما قالت في كل هذا الكلام من فضل، قالت الكلام هذا كله هالشكل افتراء وكلام أقران والبطيخ اللي تسمع الآن، الجهل اللي ما يعرفوا بين الأئمة ولا يعرفوا قدر أئمة ولا يعرفوا قدر أنفسهم، لأنه الإنسان ما يعرف قدر الناس ما يعرف قدر نفسه. الشاهد استحسن. وأيضا ثالث سنة منتهى في القبح الحيل. أبو حنيفة عنده حاجة في الفقه اسمها الحيل، واللي طبعا اللي ينكر الحيل في فقه الحناف هذا ما يفهم شيء، لأنه هذا موجود في كتبه من اليوم كما وصود السرخسي وغيره. الحيل أحمد قال يا أصحاب حنيفة يحتالون لنقض السنن، لنقض السنن. هناك حيل حتى وبعض السلف قال ما كنت أظن أن إبليس يحسن هذا، وبعضهم قال لو كان في اليهود والنصارى لا لساءها، وبعضهم قال هذه الحيل يلاعبون بها يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. أمثلة لبعض الحيل مثل نكاح التحليل اللي ابن تيمية صنف فيه الكتاب الضخم بيان الدليل على بطلان التحليل وأبطل الحيل بشكل رائع جدا، وما أخذ من البطة كما يدعي بعض الناس وإن كان تقاطع في الاستدلالات. الله عز وجل ذنب اليهود بقضية الحيل أنه جملوها فباعوها. والبخاري حط كتاب في كتاب الحيل يرد على أبو حنيفة وأصحابه جملوها يعني الله عز وجل نهاهم على شيء فأكلوا ثمنه. وأصحاب السبت وقصة أصحاب السبت حطها الجمعة ونأخذها لحد في مصر يوم السبت التحليل في أباد ولعن الله المحلل المحلل له. وعمر قال إلا رجبتهم قال من يخادع الله يخدعه من السود وهذا ما كان معروف فقه الكوفيين نهائيا اخترعه أبو حنيفة في حيل. يعني مثلا قال امرأة مثلا يقول لك امرأة أرادت مثلا امرأة يعني أرادت التخلص من زوجها فقالوا إيش الحيلة؟ قال حيلة تكفر تبين منه. ابن المبارك لما جاءته هذه الحيلة قال واضح هذا الكتاب كافر والله داخل مناسخه كافر ومن نقله من كورة إلى كورة كافر. والمبارك من أنزه الناس في الألفاظ لكن ما احتمل عندهم حيلة. أبو يوسف كان يحل لهارون الرشيد فروج محرمة بالحيل. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بالحيل حتى أحمد كان يقول أعوذ بالله الحيل الفروج يعني هذا ما تستوعب. بس حتى عندهم بعض الحيل يقول كذا زوجتك قالت لك يعني يذكره في كتبه احلف بالله ألا تطأ جارية في سفرك. بعضهم يسافر روح يشتري جارية ثلاث سفر فزوجته غيرة تحلف فيقول لي احلف له وينوي اليطأ يطأ بقدمه والجارية السفينة وله الجوار والشاءات في البحر وفي الأعلام ويروح يتسرع عادي. هذا موجود في كتاب الأصل للشيباني صاحب حنيف والله استحسنا. طبعا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يمينك على وصدقك عليه صاحبك قال يمينك على وصدقك عليه صاحبك هذا مخادع. بل أبو حنيفة كما ذكر ابن تيمية في القواعد النورانية شيخ الإسلام ذكر أن أبو حنيفة يجوز الحيلة لإسقاط الزكاة. وهذه حتى صاحب أبو يوسف وهو حيال كبير معه لا ما قبل قال لا الزكاة قوية يعني أنت والله في الخراج قال لا الزكاة ما نرى الحيلة فيها حيال الحيلة فروج غيره أهلا وسهلا لكن الزكاة لا أبدا. الزكاة مثلا أنت عندك 40 شاة فيها شاة جاء المصدق جاء أحمد مصدق تعطيني 20 شاة هالشكل الحد ما يمشي مصدق. يجيك مصدق تقول 20 شاة ما بلغ اتصال يجينا أقول 20 شاة ما بلغ اتصال فرق لم يمشي أو نجمع بين مفترق أو يوسف قال له قبل هذا يذبح هارون ايه والله ايه هارون يزعل هارون الرشيد فعلا أبو يوسف كان مع السلطان ايه مثلا أنت عندك 40 وأنا عندي 40 وأحمد عنده 40 شات شات شات ليش؟ لما كلهم نعطيه إلا مناصر يصير فيه شاتين بس كوفر شات. وإذا مش المصدق كل واحد يخلى 40 حقته. النبي صلى الله عليه وسلم نص قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. هذا اللي نص عليه النبي خلفه أبو حنيفة. ولهذا في كتاب الحيل البخاري أورد هذا الحديث وخالفه أصحابه أبو يوسف والشيباني وخالفه حتى في مسألة أنك أحب بلا ولي وغير ذلك. لكن هم حيالين في أبواب أخرى لكن بهذه لا يعني مو معقولة. ويستدلون الحيل بماذا؟ يقول لك يا أخي البيعان بالخيار ما لم يتفرق. يقول ورد حديث عبع الصحابة أنه كان يفارق الرجل لكي يثبت العقد. طيب أول شيء الحديث أنت ما تقول فيه البيعان بالخيار. ثاني شيء هذا مو في إسقاط حق الله عز وجل أو في الاحتيال على مخلوق. وإنما في تثبيت حق المخلوق سلمك إياه. معنى واشترينا تراضي فأنا أريد أن يثبت هذا البيع الآن لكي أستطيع أن أبيع وأشتري لكن تراضي ابتداء هو أعطاني كلمة فأنا أفارقه أذهب لكي يثبت العقد. أنا لا أكون غبنته ولا بالبلغ من مذاهب السوء اللي عندنا مثلا يعني في مذاهب والواحد يستحي يقولها خوفك بعض الناس يأخذونها يقول مذهب الإمام الأعظم مثلا أبو حنيفة عنده مذهب أن المرأة إذا مكنت مجنون من نفسها ما عليها حد

اليوم أنت منت ما تقدر تتكلم على السلف اللي تكلم فيه أبي حنيفة، هذا تقول عليهم الكلام بساميهم تعرف تعريضا، لكن ما تستطيع تقول هؤلاء اللي قال أحمد قال أبو حنيفة شر من عمرو بن عبيد، أبو حنيفة أصحاب حنيفة يؤجر الرجل على بغضهم والآثار جاي، وما ما تقدر تقول تتكلم فيهم أنت ولا مو عاجبينك، لكن تأتي وتتكلم فيه أنا، أنت تعطيني حسناتك لا مشكلة، لكن يعني بماذا تلقى الله عز وجل حين تحمل على إنسان والله لأنه اتبع السلف، لأنه أخذ باللي نأخذ فيه نحن في عموم الدين، أما الجرح والتعديل هؤلاء هم أي رأوا في الدنيا دائما تبحث من تكلم فيه، انظروا أما الجرح والتعديل منه شعبة سفيان يحيى القطان عبد الرحمن المهدي أحمد الشافعي مالك، طبعا يقولون يحيى بن معين كان حنفي، هو ما كان حنفي كان من أهل الرأي، ولكن يحيى كان من أخف أهل الحديث معه، حتى أنه كان يتضايق من بعض الكلام الذي يقال فيه، لكن هو يحيى بن معين نفسه بسم الله صحيح يقول كان أبو حنيفة جهميا، يعني هذا أخف واحد فيهم، لكن ضرب حنيفة، لكن كان يمدح بعض أصحابه اللي يعني ما هم معه على التجهم ولا هو على، مثل يمدح أن أبو يوسف كان منصف، أبو يوسف فعلا كان من أكثرهم إنصافا على بلاوة عنده، لكن من أكثرهم إنصافا واقترابا من أهل الحديث، لأن أبو حنيفة لأن يحيى بن معين تربى على مذهب أهل الرأي ما اشتغل بالفقه بعدها. طيب لهذا له كلمة غريبة يقول الفقه أبو حنيفة أحسن من فقه الشافعي، هذا في كلمة حقيقة غاية في السوء، لكن البقية كله وهو نفسه تكلم في الرجل يأتيك برواية يقول لك أن أبو داود قال رحم الله أبا حنيفة مثلا، راويه ابن عبد البر بسناد غريب، ابن عبد البر يشكك في الطعن اللي روي عن مالك وتواتر عنه، عن يقول لم يروه أصحابه من أهل الرأي، رواه أهل الحديث، وهل أصحاب مالك إلا أهل الحديث؟ وهو يروي رواية غريبة أن أبو داود يقول رحم الله إذا ولده ينقل اتفاق وأحمد شيخه يضرب أبو حنيفة وهو ما خرج حديث واحد في السنة عن أبي حنيفة، فكيف يقول عنه كان إماما؟ هو في السنة حديثا واحد لم يخرج. عموما فهذا الآن هذه موعظة أريد أن أنبهك، الإسلام يتبدل مع الأسف، وهناك أمور ينشأ فيها حتى الفضلاء من أهل العلم تقليدا، وهذا حصل في أزمنة ماضية، واللي يقرأ يعرف، فمن تيمية جاء فوجد من أضل الناس الحنابلة نفسه، لقاهم مفوضة ويخالفون مذهب أحمد والإمام الإمام، كانوا فعلا أصحاب أبو يعلى، أبو يعلى شيخ الحنابلة في وقته اسمه يخوف، لكن تعال أبو يعلى مفوض يخالف أحمد مسائل كثيرة وهو شيخ الحنابلة، فابن تيمية جاء رد عليه، ابن تيمية ظلل حتى يعني تكلم حتى أن والده وجده كان عندهم مخالفات لمذهب أحمد في العقيدة، فأنت انتبه، هذه مسألة يرجع فيها لأهل الشأن لأهل الحديث، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمرنا أن لا ننازع الأمر أهله، هذا ما تقول أبو لا تأمرك، تقولها في أهل الحديث ولاة الأمر، نحن مع العلماء، إيه أنا مع العلماء، مع سفيان ومالك ذول العلماء اللي ما عليهم خلاف، الأمة أجمعت عليهم أنهم علماء، والأمة نفسهم والعالم اللي قدامك يقول لك حنا ما نسوى شيء لولا ذول الناس، فنحن مع العلماء، إيه مع العلماء، هو هؤلاء العلماء، رجل يترجمون له في كتب المجروحين، يعني شنو يرون معدل؟ رجل كتاب في العقيدة الآن حاط لك فصل، والآن الفصل سنقرأه في المجلس القادم، وإجماعات تدعى ونقول تنقل وكذا وكذا، فهذا اعتراف ظاهر، مسألة أنه والله أخفي الكلام فيه أو كذا، هذا كان تحت وطأة السيف بشكل صريح، هذا كان تحت وطأة السيف، ولا الناس ما يتركوا كلام أئمتهم، الناس ما يتركوا كلام أئمة الجرح والتعديل باللي أفضل من أبي حنيفة، ها يترك الكلام من أجل من أبي حنيفة ما يترك، فرضنا أن ما في أحد جرح فيه وانت عندك إلمام بالكتاب والسنة وقرأت للرجل هذا الأمور هذه، لا يعني هو علمه هو اللي يسقطه هذا الكلام، لكن احنا ما نقيم بعيدا عن السنة، أنا فاهم، أنا احنا ما أعطيك طريق ثاني على السلف، أقول لك نحن ما نتقدم، بعض الناس يقول أنا ما من أخذ السلف، لو تعدل لو عدلوا لو احتملوا والله نحتمله، ما عندي مشكلة السلف لو احتملوا احتمله، لأن رجل سلفي، لأن رجل متسق بأصول، لا نقابلهم